بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وموضوع درس اليوم لا يزال في عرض بعض آيات الصفات التي وردت في القرآن الكريم. ففي الدرس السابق عرضنا الآية الأولى في إثبات المحبة، الآية الأولى في إثبات المحبة، أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب. وهذه الليلة وقفنا على الآية الثانية في إثبات صفة المحبة، وهي قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يقول الشيخ رحمه الله: وأقسطوا فعل أمر، والإقساط ليس هو القسط بل هو من فعل رباعي، فالهمزة فيه همزة النفي، هذه الهمزة هي همزة النفي، إذا دخلت على الفعل نفت معناه، فالفعل قسط بمعنى جار، وأن منا القاسطون يعني الجائرون الجائرين بمعنى جار، فإذا أدخلت عليه همزة أصبح أقسط، صار بمعنى عدل أي أزال القسط وهو الجور، فيسمون مثل هذه الهمزة همزة السلب، مثل خطئ وأخطأ، خطئ بمعنى ارتكب الخطأ عن عمد، وأخطأ ارتكبه عن غير عمد. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، فإذا أخطأ فهو معفو عنه، لكن خطئ فهو آثم، ناصية خاطئة، نعم آسف. فقوله: وأقسطوا أي اعدلوا، وهذا واجب، فالعدل واجب في كل ما تجب فيه، هو قال الشيخ في كل ما تجب فيه التسوية، وسيتكلم الشيخ في يعني الملاحظة على هذه الكلمة، وأنها ليست على إطلاقها وليست مستقيمة، وهذا ربما يكون شيء من الذهول، لكن نقول العدل واجب في كل ما أوجبته الشريعة، العدل في كل ما أوجبته الشريعة، وهو وضع الشيء في موضعه، وهو وضع الشيء في موضعه. فالعدل في التوحيد ألا يعبد سوى الله، لأنه إذا عبد غير الله فقد وضعت العبادة في غير محلها، وهذا ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، أين وهذا ظلم ضد العدل، والعدل هو إفراد الله بالعبادة، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، فمن وضعها في موضعها أفرد الله بالعبادة، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة إلى غير الله عز وجل فيكون قد وضعها في غير موضعها، ويكون ظالما، إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك فيما يجب بينك وبين الخلق ينبغي أن يعاملوا بالعدل، فلا يجوز أن يظلم المسلم أخاه ولا أن يظلم مخلوقا. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، فإذا سعى في سفك دمه فقد ظلما فقد ظلمه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما ما عدا هذا فلا يحل. فسفك الدم بغير حق ظلم، دمه وماله، وأخذ مال المسلم أي المال الحرام أو مال المعاهد أيضا حرام، حتى ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان قضيبا من أراك لا بد من إذنه. وفي عرضه، العرض ما هو؟ هو موضع الذم والمدح. موضع الذم والمدح من الإنسان هو العرض. فإذا انتقص شخص عرض مسلم يكون قد ظلم، طعن في أهله، طعن في سيرته، في سلوكه. الحاصل أن العرض هو موضع الذم والمدح. نعم. قال الشيخ رحمه الله: يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل. ينعم الله عليك بالنعم، فمن العدل أن تقوم بشكره. يبين الله لك الحق، فمن العدل أن تتبع هذا الحق. ويدخل في ذلك العدل في معاملات الخلق، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا العدل في العقيدة، يؤمن بالله واليوم الآخر، وتحت هذه الجملة شرائع وأنواع كثيرة. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا العدل في معاملة الناس، تنصف الناس من نفسك. ولهذا ورد: إذا أردت أن تصاحب إنسانا فأغضبه، فإن أنصفك من نفسه فصاحبه، وإن لم ينصفك من نفسه فهذا فراق بينك وبينه. نعم، يعني أغضبه إذا أردت أن تختبره. فإن أنصفك من نفسه، يعني ما جار عليك بسبب أنه غضب، أنصفك من نفسه فقد يعني بلوته واستحق أن تصاحبه. وإذا لم ينصفك من نفسه، أي نعم، فأنت قد عرفت هل يصاحب أو لا يصاحب، هل يصادق أو لا يصادق. نعم. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. قال الشيخ: مثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة فاعرضها أولا على نفسك، هل إذا عاملك إنسان بها هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى فعامله، وإلا فلا تعامله. ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذه العطية التي ليس لها سبب، يعني عطية من غير يعني سبب، لكن إذا كان بعض الأولاد فقير مستحق فتسد فقره أو تسد خلته أو عليه دين أو وقع في مصيبة، نعم، فهذا لا يجب فيه يعني أن تساوي. العدل أن تسد خلته والآخرين ليسوا بحلاك. العطية التي لا سبب لها، العطية بسبب الميل إلى أمه فقط، مثل قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما، نحل ولده رقيقا أو بعيرا ثم قالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيق الله له. فلما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد قال أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية لا تشهدني على جو. نعم، فالعطية التي لا سبب لها، لكن قد يكون بعض الأولاد مثلا طالب علم وتنفق عليه ليواصل طلب علمه، والآخر ليس طالب علم ولكنه قوي مكتسب ومحترف، فالمساواة في هذا يعني ليست من العدل. العدل أن تضع الشيء في موضعه، العدل إذا يعني استحضرنا معناه هو وضع الشيء في موضعه. نعم، قال حتى الزوجات، نعم، ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات بأن تقسم لكل واحدة مثل ما تقسم للأخرى، وأيضا هذا مرهون بالحاجة، فإذا كانت واحدة قصيرة وواحدة طويلة، الطويلة ما يكفيها في كسوتها إلا 6 أذرع والقصيرة يكفيها 3 أذرع، فهل تعطي القصيرة 6 أذرع مثل ما تعطي الطويلة؟ لا، تعطي هذه ما يكسوها وتعطي هذه ما يكسوها، وهذا هو العدل، وضع الشيء في موضعه. يعني ليس العدل هو المساواة، لأن الله لم يساوي بين خلقه، فأنت إذا وضعت الشيء في موضعه وفرقت بين ما فرق الله عز وجل ووضعت كل شيء في موضعه فهذا هو العدل. أما أن تسوي بين المختلفات فهذا ليس عدلا، هذا فساد في القياس. أو تفرق بين المتماثلات، كأن يكون كل أولادك يعني يستحقون أن تهب لهم هبة، لأنك يعني ما في سبب إلا ميل يعني لشخص دون شخص بدون سبب، فهم متماثلين في يعني في المقام، فيجب أن تسوي بينهم. هنا يجب أن يعني لا تفرق بين المتماثلات، التفريق بين المتماثلات ظلم وهو فساد في القياس، فساد في الطرد. والتفرقة بين يعني التسوية بين المتفرقات أيضا هذا فساد في العكس، في قياس العكس، وهو ظلم. فالحاصل أننا يعني نسوي بين المتماثلات ونفرق بين المتفرقات، نسوي بين من يعني خلقه الله متماثلا من أفراد الخلق حكمها سواء، ونفرق بين ما فرق الله عز وجل. نعم، قال ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث، فيعطى كل واحد نصيبة ولا يوصى لأحد منهم بشيء، لا وصية لوارث. فمثلا يعني إذا مات الميت عن يعني ورثة زوجة وأم وكذا، طبعا أنصبتهم مختلفة، هل نسوي بينهم في القسم؟ نعطي، لا، العدل هو أن نعطي كل واحد النصيبة. فالزوجة مثلا لها الثمن مع وجود الأولاد، نعطيها الثمن وهو العدل، لا نساويها بالأم، والأم نعطيها فرضها، وهكذا. وليس هناك يعني تسوية إلا فيما يبقى للعصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا ليس فيه تسوية، بل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا كما شرع الله عز وجل، وهذا هو العدل. التسوية في مثل هذا ظلم. أي نعم، يعني ليس معنى التسوية هو العدل، وضع الشيء في موضعه، أما التسوية أي نعم، فقد تسوي بين المختلفات وهذا ظلم. أي نعم. قال: ويدخل في ذلك العدل في نفسك، فلا تكلفها ما لا تطيق من الأعمال، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. نعم أيضا. وعلى هذا فقش هذا. نعم يقول الشيخ: وأمثلته أو تفريعه يعني مستوفي. وعلى هذا فقس، وهذا وهنا قال يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة. مر بنا قبل شوية تسوية، فالشيخ لاحظ عليها، قال ليس العدل بمعنى المساواة. أي نعم. وهذا خطأ، بل خطأ جسيم، خطأ كبير. لا يقال مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين، والحكمة تقتضي التفريق بينهما. لهذا ينادون يقولون حرية، مساواة إخاء، وهذه كلمات ماسونية، كلمات الحقيقة يعني لا تميز بين الكافر والمسلم، ولا يعني تفرق بين ما فرق الله، ولا تسوي يعني تساوي بين ما ساوى الله عز وجل. فحرية، ما معنى حرية؟ هل معنى حرية أن تجتاز الحدود الشرعية وتجتاز حرية الآخرين، يعني تظلم الآخرين وتستوعب تجعلهم مماليك في سبيل أن تكون حرا، أو تتجاوز الشريعة، شريعة الله عز وجل، وتظلم يعني في الشرع، وتظلم في حق الله سبحانه وتعالى، وتقول حرية؟ هل حرية بمعنى أنك تسيء إلى ما من قدسه الله عز وجل ومن أرسله وحماه؟ ليست هذه حرية، بئست الحرية. فيقولون حرية على إطلاقها، إذا ركب متن الحرية أفسد على إطلاقها. يقولون مساواة، المساواة ما خلق الله الخلق متساوين، وهم يقصدون بالمساواة مساواة المرأة مع الرجل، ومساواة الناقص مع الكامل، ومساواة الرويبضة مع غيرها، ومساواة العاقل مع المجنون. هذه مساواة عندهم، مساواة على إطلاقها ليست صحيحة، ولا ويمكن من ركب متن المساواة أفسد، من ركب متن المساواة على إطلاقها أفسد. إخاء، إيش تقصدون بالإخاء؟ هذا نداء الماسونية اليهودية العالمية، يقصدون بالإخاء أنك لا تقول، يعني لا تفرق بالدين، لا تقول هذا كافر وهذا مسلم، بل الكل إخوان في الإنسانية، هو إنسان وأنت إنسان، أنتم إخوة، إذن لا فرق بينكم. والله سبحانه ما سوى بين المؤمن والكافر، ما سوى بين الفاسق نعم والتقي الصالح، بل فرق بينهما. فنفرق بين ما فرق الله نعم، ونسوي بين ما سوى الله. الشيخ رحمه الله انتبه إلى شيء جيد، يقول هذا خطأ، المساواة، كلمة المساواة، وبالإضافة هذا نداء معروف، حرية، إخاء، مساواة، نداء الماسونية، هذا في بروتوكولات حكماء صهيون وهم سفهاء، لكن هكذا سمي حكماء صهيون، والحقيقة أنهم سفهاء، لأنهم هم السفهاء في الواقع، يريدون أن يخططوا بتلك البروتوكولات مخططا جهنميا يفسدون به العالم حتى يستولون عليهم. من ضمنها هذه الحرية، المساواة، الإخاء، وهي معاول لهدم القيم ولهدم يعني الولاية، حتى يكون يعني الملك والحكم مشاع تأخذه العامة ويختطفه اليهود من ورائهم. يقول الشيخ رحمه الله في مسألة المساواة، طبعا هو من أجل أن يصحح معنى العدل لا يقال مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهما. ومن أجل هذه الدعوة، يعني كان يقول الحكمة أو العدل يقتضي التفريق بينهما، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون أي فرق بين الذكر والأنثى؟ وما في فرق بين الذكر والأنثى، الله يقول وليس الذكر كالأنثى، هم قال لا، الذكر مثل الأنثى، الذكر كالأنثى، والله يقول ليس الذكر كالأنثى، الله المستعان. على كل حال ما بعد الكفر ذنب، لكن العجب ممن يتبعه، والعجب ممن يؤخذ بهذه الشعارات الكفرية الزائفة. أي نعم، وهو يدعي الاستقامة ويدعي الإسلام، يقولون أي فرق بين الذكر والأنثى، سووا بين الذكور والإناث، ويعيبون الإسلام على يعني التفرقة بين الذكر والأنثى، وكيف يكون ميراث الأنثى نصف ميراث الرجل، وكيف تكون الدية على النصف، وكيف إلى آخر ما يقولون. والذي هم كأنهم يعترضون على الله عز وجل، كما اعترض إبليس على حكمة ربنا عز وجل في أمره بالسجود، قال حتى إن الشيوعية قالت أي فرق بين الحاكم والمحكوم. نعم فعلا، هذه مصيبة لما يقولون الحكم مشاع، الشعب مصدر السلطات، ديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب، جميع السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، كلها من الشعب وإلى الشعب، ليس لله سلطة، ليس لله سلطان، مش بقيعات، الله المستعان. هذه وثن العصر، هذا وثن العصر، إذا كانت الديمقراطية بهذا التعريف، الديمقراطية الغربية، حكم الشعب بالشعب للشعب، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني ليس لله حكم، ليس لله وحي أنزله على رسوله يحكم به ويستقى التشريع منه وينفذ أو يقضى به، يحكم بما أنزل الله، يحكم بما أنزل الله، لا، عندهم هذا كله يعني معبودهم هذا الوهم، الشعب مصدر السلطات، والشعب إذا كان مصدر السلطات انتهى إلى الفوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. الله المستعان، ما أشبه الليلة، الله المستعان، بالبارحة، وأقصد البارحة هدي الجاهلية وهدي الغرب والكافر. حتى أن الشيوعية قالت أي فرق بين الحاكم والمحكوم، لا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، حتى بين الوالد والولد، قالوا خلاص ما للوالد حق، الوالد يساوي الولد، ولا يعني الزوجة، نعم ما لزوجها عليها سلطة، الله يقول الرجال قوامون على النساء، وهم يقولون لا، يعني ليس الرجال قوامين، ليسوا قوامين على النساء، بل المرأة تعطى حريتها وتعطى يعني ما تثبت به هويتها وتفعل كيف شاءت، لا تتقيد بولاية رجل ولا شيء، ولا بإذن زوجها ولا بإذن وليها، وهلما جرى حتى يسلخوها يعني ويمتطون بها، نعم، إلى بؤرة الفساد، نسأل الله العفو والعافية. طبعا أفكار نسأل الله العفو والعافية ليس بعد الكفر ذنب، يقول الشيخ: لكن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء كل أحد ما يستحق زال المحذور، زال هذا المحذور، يعني ما نقول مساواة، وصارت العبارة سليمة. طبعا أنا أضفت يعني بقية النداء، نداء الماسونية، حرية مساواة إخاء، هم يقصدون بها مثل ما شرحت. ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمر بالتسوية، ولم يأتي في القرآن إن الله نعم يأمر بالحرية، ولم يأتي في القرآن إن الله يأمر بالإخاء على الإطلاق، إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما يعني الكفار والمؤمنين إخوة، لا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعم فأصلحوا بينهما إلى الآيات، فذكر الله أنهم إخوة وأنه يجب الإصلاح بين الأخوين. أما يعني الكفار فليسوا إخوة، الكفر قطع الميراث وقطع النسب، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل وإخلاف ديني. نعم، فافهم، فليس الشك كاليقين، فالكفر والقتل مانع من الميراث، وكذلك الرق، هذه كلها موانع. هؤلاء لا يعتبرون يعني هذه الحدود الشرعية، نسأل الله السلامة. ونحمد الله ونشكر، نحن في بلد يعني في هذا البلد المبارك لا زالت ولله الحمد ونسأل الله التوفيق والهداية، لا زالت يعني معالم الإسلام فيه واضحة، وهذا تصديق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخبره الصادق، وهو الصادق المصدوق: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ونحمد الله ونشكره، نسأل الله أن يزعنا وإياكم شكرا نعم. قال: ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمر بالتسوية، نعم إلى آخره، بل جاء في القرآن إن الله يأمر بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: وأخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل وأخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين الحرية على الإطلاق. الحرية مقيدة بالشرع، الحرية مقيدة بالشرع، قد يجامل بعض الناس ويقول الحرية مقيدة بألا يعني تصطدم بحرية الآخرين، مسألة ليس هكذا، الحرية مقيدة بشرع الله، الحرية إذا أردت الحرية الصالحة فتكون مقيدة بشرع الله. ولهذا يعني لم ربع بن عامر لما لخص الرسالة وقال: إن الله ابتعثنا أن نخرج العباد من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده، فالحرية الحقيقية هي التحرر من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده. ما معنى التحرر من عبودية الله؟ التحرر من عبودية الله رق، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي، فالتحرر من عبودية الله رق في الحقيقة، لأنك تستأثر لهواك أو تستأثر لمخلوق آخر. إبليس لما تحرر من عبودية الله وأبى أن يسجد ماذا صار؟ صار عبدا للزنات وعبدا للفجرة وعبدا يسهل لهم مطالبهم، وصار عبدا لهواه، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك الأخوة لإخاء، الإخاء ما في إخاء بين الكفار والمسلمين، الكفر قطع السبب بين المسلمين والكفار، فالمسلم أخو المسلم، أما الكافر فليس أخ يعني في الإسلام في الدين، وإن كان أخا في النسب وله ما له من الحقوق، لكن أخوك في الدين نعم هو نعم الذي وافقك على الأخوة الباقية، الحب في الله أو تقهر الإيمان، الحب في الله ولله أو تقهر الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت فما نعم فمن يؤمن بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال: بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتماثلين بدل المتساويين. احنا بنمشي على منهج الشيخ في الملاحظة على المساواة، الجمع بين المتماثلين والتفريق بين المفترقين، إلا قال أن يريد بالمساواة العدل فيكون أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ، نرد عليه لفظه ونصححه له. أي نعم، والإرادة نحن لا نتعامل إلا بالظاهر، الإرادة باطنة خفية، فليس لنا إلا الظاهر. ولهذا قال الشيخ: ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليسوا سواء. هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا، والآن نعم يريدون، نسأل الله العفو والعافية، إفساد العقول بالمساواة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال: ولم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. نعم، وكذلك الشعارات الأخرى، يعني حرية، مساواة، إخاء، إيه نعم، كلها لم يأتي في القرآن بحرف واحد يأمر بها على الإطلاق. وكلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى النفوس. قال: وأحببت أن أنبه على هذا لئلا نكون في كلامنا إمعات. الإمعة هو الذي يتبع الناس حيث يميل، حيث ماله الإمعة، نعم، يمشي مع الناس إن أحسن وإن أساء، إن أساء وأساء، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يعني هذا مع غزية، إن غوت غوي وإن رشدت رشد، هذا الإمعة. أي نعم، لا رأي له مستقل ولا عقيدة ولا مبدأ ولا هدف، مع الناس. وهذا إذا دفن في القبر وجاءه الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عندئذ يخسر ويهلك ويضرب بمرزبة، نعم، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، لأن الثقلين لا يسمعونها، لأن لو سمعوها لبطلت الحكمة من تكليفهم في الدنيا، ولله حكمة في خلق الموت والحياة، فلا يسمعهم حتى لا تبطل هذه الحكمة. نعم، يقول: لا نكون في كلامنا إمعة، لأن بعض الناس يأخذ الكلام على أواهنه فلا يفكر في مدلوله وفي من وضعه وفي مغزاه عند من وضعه. نعم، كما ذكرت لكم هذا الشعار موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، وهو شعار الماسونية العالمية التي تخدم الصهيونية العالمية لإفساد الخلق. نعم رجع إلى الآية الكريمة وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، قال فيها من الفوائد إثبات صفة الألوهية والمحبة. هنا وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، وقد ذكر في التي قبلها إثبات الألوهية، صفة الألوهية أن الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين، وذكر صفة المحبة أن الله يحب سبحانه وتعالى ويحب، يتصف بصفة المحبة. الآية الثالثة، تريد أن تقرأ؟ ها؟ إذن أسمعنا شرح الشيخ للآية الثالثة وهي أيضا في صفة المحبة. جرب اللاقط لك هنا، ما في نعم، قرب الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، على ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو لم يأتي يعني بشيء من عنده في العقيدة الواسطية، إنما يعني ذكر آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث، وذكر منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح في العقيدة والاستقامة، ولم يتجاوز هذا بشيء من عنده رحمه الله، وهو إنما هو مبلغ، له أجر المبلغ لما يقتضيه الوحي ومن عمل بالوحي من السلف الصالح. نعم. قال ما شرطية، وفعل الشرط استقيموا، استقاموا، استقاموا، وجوابه فاستقيموا، فما استقاموا، وجوابه فما استقاموا، أي يعني فعل الشرط استقاموا وجوابه فاستقيموا، شوفها في الآية، فما استقاموا ما شرطية، فعلها استقاموا، جوابها فاستقيموا. نعم. قال أي مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم، المعاهدون، المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام بالوفاء بالعهد فاستقيموا لهم في ذلك. وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها أنهم إذا استقاموا لنا وجب أن نستقيم لهم وأن نوفي بعهدهم، وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيموا لا نستقيم لهم. والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم فيجب علينا أن نستقيم لهم لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقسم خانوا ونقضوا العهد فهؤلاء لا عهد لهم لقوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لنا لكننا نخاف من خيانتهم، بمعنى أنه توجد قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة، فهؤلاء قال الله فيهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي انبذ إليهم عهدهم فقل لا عهد بيننا وبينكم. فإذا قال قائل كيف ينبذ العهد إليهم وهم معاهدون، قلنا لخوف الخيانة، فهؤلاء لا نأمنهم لأنهم يمكن في يوم من الأيام أن يصبحون أحسن الله، أن يصبحون، فهؤلاء ننبذ إليهم على سواء ولا نخونهم ولا نخونهم ما دام العهد قائما، لأنه لو قال المسلمون نحن نخاف منهم الخيانة سنبادرهم بالقتال قلنا هذا حرام لا تقاتلوهم حتى تنبذوا إليهم العهد، حتى تنبذوا إليهم العهد. هنا إذا كان بينكم وبينهم معاهدة خلاص انبذوها، أين وقول لا عهد بيننا وبينكم. أين وشيخنا حفظكم الله، يعني إذا كان العهد وبعدين أوجزت منهم الخيانة، لا نقاتلهم إلا ما نقاتلهم حتى ننبذ إليهم العهد، ونقول ترى ما بيننا وبينكم عهد، إنما الذي بيننا وبينكم أي نعم هو لملح الجهاد في سبيل الله، نعم ما بيننا وبينكم عهد، ننبذ إليهم من الأسف، نعلن بيان بأنه ما بيننا وبينكم معاهدة، إذا كنا نخاف منهم الخيانة، إذا فيه بوادر فيه قرائن ما لهم مصالح عندنا، لكن اللي لهم مصالح عندنا هم يعني يراعون مصالحهم الدنيوية أكثر يعني ممن بل يراعون مصالحهم الدنيوية أكثر ما يكون، فهؤلاء يعني نأمنهم لأجل هذه القرائن، هم قسمين، القسم الأول بيننا وبينهم عهد وقد أمناهم، بمعنى أنه عندنا لهم مصالح رهينة، لو حاولوا انقطعت مصالحهم وهم يعني يرعون مصالحهم الدنيوية، فهذه قرائن تدل على أنهم يعني، أما الآخرين ما لهم مصالح دنيوية، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وفي بوادر خيانة، فهؤلاء ننبذ إليهم عهدهم. نعم. قال وقوله المتقين يعني مثل اليهود، هذول من القسم الثالث، شو اسمه القسم الثاني، اليهود خانوا ويخونون ولا عرف لهم وفاء، عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتاريخهم تاريخ خيانة ونقض للعهود، فهم القسم الثاني. أي نعم. قال المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف التقوى، وفي الآية من الأسماء والصفات كالتي قبلها، يعني إثبات الألوهية وإثبات صفة المحبة، إن الله يحب المتقين. نعم. قال وقوله إن الله يحب، الآية الرابعة كلها في آيات الصفات، الآن يسرد آيات الصفات ثم يأتي بالأحاديث. نعم. قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التواب صيغة مبالغة من التوبة، وهو كثير الرجوع إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، وشروطها خمسة: الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله ورجاء ثوابه. أي ما يكون الحامل له أمر آخر، رياء الناس أو طمع في الدنيا ويظهر التوبة من أجل ذلك، لا، بل يكون الحامل له الإخلاص لله عز وجل، يعني يخاف الله ويرجو ثوابه. نعم. الثاني، قال الثاني الندم على ما فعل من الذنب، وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع منه، حين أنه لم يقع منه هذا الذنب. الثالث الإقلاع عن الذنب بتركه إن كان محرما أو تداركه إن كان واجبا يمكن تداركه. حين ما هو بيصير مقيم على الذنب ويقول أنا تائب يا ربي تب علي أسألك المغفرة وهو مقيم على الذنب، كمن يعاشر مثلا يعني يعاشر مومسة ويقول ربي تب علي من الزنا، اترك الزنا واندم على ما فعلت واتركه لله عز وجل، أما هو مقيم معها ويقول يا ربي تب علي، ما هذه توبة؟ هذه ليش التوبة؟ هذا استهزاء. نعم. قال الرابع العزم على ألا يعود إليه، العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب. نعم. الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة، وهو ما كان قبل حضور الموت وطلوع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل. وأعظم شيء الحقيقة تخفى فيه التوبة إفراد الله بالعبادة، فكثير من الناس لا شك أنه يحب التوحيد ويكره الشرك، لكن يتلبس بالشرك أحيانا، نعم، وهو يزعم أنه تائب ثم يعود، فالله المستعان. حقيقة التوبة يعني أن يقلع عن الذنب نهائيا، وأن يعزم على أن لا يعود عليه أن لا يعود إليه. نعم بقي شرط زايد إذا كان فيما بينك الذنب أو يعني الخطيئة بينك وبين الخلق يشترط أن تتحللهم منها. يا الشيخ ربما ما ذكرها. اي نعم لابد من التحلل يعني حقوق الخلق الله ما يترك منها شيء. دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله إلا بالتوبة وهو الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة. وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المظالم بين العباد، هذه لا يترك الله منها شيئا. ويوم القيامة ينصف المظلوم من الظالم، يعني قد يموت في الدنيا وهو مظلوم يموت وهو ظالم، لكن يوم القيامة ربنا عز وجل ينصف المظلوم من الظالم ويتجلى عدله في كل شيء، حتى إن الشاة التي لها قرون نطحت أختها التي لا قرون لها ينتصف الله عز وجل ينصفها الله من أختها، حتى إذا تجلى عدل الله حتى في الحيوانات قال الله لها كوني ترابا، حينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا فائدته أن يتجلى العدل بكامل صوره. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، ما في قضية تنتهي في الدنيا ملفة يكون مطويا ويفتح يوم القيامة. هذه المظالم بين العباد لا يترك الله منها شيئا إلا إذا عفى صاحب الحق، أو استوفى حقه. وديوان لا يبالي الله به، بمعنى أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا، يعني أوقع عقوبته عدلا، وهو ظلم العبد لنفسه بترك الواجبات، ترك بعض الواجبات التي دون التوحيد، أو اقتراف بعض المحرمات التي هي دون الشرك، يعني جنى على نفسه الكبائر دون الشرك. هذه أمرها إذا مات من غير توبة فهو موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه بها عدلا. هذه ثلاثة دواوين: الظلم الأكبر وظلم بين العباد في أنفسهم وظلم العبد لنفسه. أي نعم. فأقصد أنه القسم الشرط الزائد وهو تحلل إذا كان بينك المظلمة بينك وبين يعني مخلوق لابد أن يعني تمكنه من أن يستوفي أو توفي أو يعني تستحله. إذا ما تمكنت من استحلاله يعني تتصدق عنه وتدعو له حتى ترى أنك كافأته، يعني ربما يكون فيه مفسدة لو قلت له والله أنا ترى استطلت في عرضك، ترى اغتبتك، يعني قد يثير هذا الكلام. إذا لم يكن هذا المظلوم يعني بعيد الرؤية واسع الإدراك قد يعني يضغن على هذا الشخص ويبغضه وتكون مفسدة، فبدلا من هذا يثني عليه في الأماكن التي اغتابه فيها ويدعو له ويستغفر له. وهكذا إذا كان أخذ مالا ثم لا يدري ما يعرف أصحابه فيما بعد فيتصدق به عنهم، وهكذا يعني يمكن صاحب الحق من أخذ حقه أو يستبيحه أو يعني بالطرق المشروعة التي ذكرت مثلها. نعم. قال: فالتواب كثير التوبة، ومعلوم أن كثرة التوبة تستلزم كثرة الذنب، ومنها هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر ذنبه إذا أحدث لكل ذنب توبة، فإن الله تعالى يحب يحبه، والتائب مرة واحدة من ذنب واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى، لأن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته يحبه الله، فمن قلت ذنوبه كانت محبة الله له بالتوبة من باب أولى. على كل حال نعم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وهذا يدل على المبالغة، يعني ما في أحد يسلم من الذنب، والذنب متكرر، لكن من أذنب وتاب إلى الله عز وجل فالله يتوب عليه. نعم. وقوله يحب المتطهرين الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره، وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة الباطن بقوله التوابين والظاهر بقوله المتطهرين. وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، الألوهية والمحبة، إثبات صفة المحبة لله وصفة الألوهية. نعم، إن الله، إثبات صفة الألوهية، يحب، إثبات صفة المحبة. نعم. قال الآية الخامسة قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يسمي علماء السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، لأن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يقول لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا تحدي لكل من ادعى محبة الله، أن يقال له إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع الرسول. نعم، فاتبع الرسول. فمن أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وقال إنني أحب الله ورسوله، إني أحب الله ورسوله بما أحدثته، قلنا له هذا كذب، ولو كانت محبتك صادقة لاتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه. نعم. فكل من كانت أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم كان لله أحب. نعم. وإذا أحب الله وقام بعبادته فإن الله تعالى يحبه، بل إن الله عز وجل يعطيه أكثر مما عمل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ونفس الله أعظم من نفوسنا، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي الحديث أيضا أن من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتى الله إلى الله يمشي أتاه الله هرولة. نعم، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وهذه الصفات على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، ما نقول، ما نطلقها على الله، يعني ما نقول الله المهرول، يعني الله المتقرب إلى عبده على الإطلاق، ما نطلقها إطلاقا على الله، ولكن نريدها كما جاءت على سبيل المقابلة. أي نعم، كما قال في الحديث من أتاني يمشي أتيته هارو، فمقابلة من أتاه يمشي الله سبحانه وتعالى يكافئه بمثوبة، نعم، بمثوبة أسرع، أتاه هرولة. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذن هذه صفات نثبتها على سبيل المقابلة، وهي من صفات الفعل، صفات فعلية مقيدة بمشيئته على سبيل المقابلة، مثل ويمكرون ويمكر الله، ويكيدون، نعم، يكيدون وأكيد كيدا، الله يكيد بالكائد، نعم، يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه صفات فعل على سبيل المقابلة، ما نطلق على الله عز وجل منها صفة مطلقة، إنما نمرها كما جاءت. نعم. قال إذن فعطاء الله عز وجل وثوابه أكثر من عملك. نعم. وفي الآية من الأسماء والصفات ما سبق في التي قبلها، إثبات الألوهية وإثبات صفة المحبة، أن الله يحب. نعم. قال نعم. الآية السادسة قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. الفاء واقعة في جواب الشرط في قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي إذا ارتدتم عن دين الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا كقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم. فكل من يرتد عن دين الله فإن الله لا يعبأ به، لأنه تعالى غني عنه، بل يزيله ويأتي بخير منه. نعم. بل يزيله ويأتي بخير منه، فسوف يأتي الله بقوم بدل منهم يحبهم ويحبونه. وإذا كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعته. وتمام الآية أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم. وإن تتولوا عن الجهاد، يعني حفظكم الله، الآية الأولى التي قبلها نقول هذه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في اتباع أمر بوجوب طاعة الله واتباع. ومن يرتد، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إيه من ارتد عن دين الإسلام سخطة لدين الإسلام فالله سبحانه وتعالى غني عنه لا يبالي به، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بدلا منه. إيه نعم. والثانية يعني قل إن كنتم تحبون الله تعني قل إيه نعم، هذه نعم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو علامة على الصدق وعلامة على أن الله يحب هذا المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأبشر بأن هذا فعل طيب وعلامة على أن الله يحبك وأنك صادق في أنك تحب الله. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. قال أمام المؤمنين أذلة يخفضون أجنحتهم للمؤمنين نعم، ويلينون لهم ليس مثل شأن الخوارج يقتلون المسلمين ويدعون أهل الأوثان. الخوارج يعني أسد علي وفي الحروب نعامته، يعني أمام المشركين وأمام الكفرة وأمام اليهود والصهاينة وأمام أعداء الإسلام لا شيء. نعم. بل حمائم، لكن أمام المسلمين نسأل الله السلامة. نعم. ويتطامنون ومع الكفار أعزة أقوياء لا يظهرون الذل، ومع الكفار أعزة أقوياء لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا. نعم. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. نعم. لاقاكم اليهود والنصارى ولو كانوا ألفا وأنتم عشرة نشق هذا الجمع ولا نفسح لهم الطريق بل نلجأهم إلى أضيقه فنريهم العزة بديننا لا بأنفسنا. العزة بديننا نعم لا بأنفسنا، لأننا نحن بشر وهم بشر، حتى يتبين لهم أن دين الإسلام هو الظاهر وأن المتمسك به هو العزيز، مثل ما قال عمر إن الله أعزكم بهذا الدين فمهما تطلبوا العزة بغيره أذلكم الله. نعم. شيخ محمود، واحد يريد إشكال شيخ. ايه؟ يقول كيف أنت تقول هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع جاره، يعني يعوده المشرك، جاره المشرك ويعوده، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فكيف أنتم تظهرون يعني هذا الأمر ضد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم عاهد اليهود ثم لما غدروا نعم قتلهم. وهذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتموهم على في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، هذا بعد الغدر، بعد غدرهم، وأنهم لا ينفعهم كثرتهم أي نعم، وظنهم أنهم يعني مانعتهم حصونهم، فالله زلزلهم. نعم يعني هذا بعد غدرهم، لكن هل استقاموا؟ ما استقاموا، وديدنهم عدم الاستقامة، ويسعون في الأرض فسادا، هذا كلام الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم. قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله، كل من قام ضد دين الله فهو من كافر وفاسق وملحد ومارق، يجاهدون. لكن على يعني على ما أوردت، يعني لو أن يهوديا أو نصرانيا مسالم، ليس يعني ناقضا للعهد وليس محاربا، فنحن يعني نتركه على ما على دينه، لأن ليس المقاتلة وليس الجهاد من أجل أن نزيل كفره، ليس القتال من أجل الكفر، إنما القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا كان العز للإسلام وأهل الإسلام فليبقوا على كفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فما فيه تعارض. أي نعم ليس فيه تعارض، لكن إذا جو مثلا بخيلهم وجاءوا يعني يعتزون بأنفسهم، نعم هنا وجب أن نذلهم، أن تكون كلمة الله هي العليا، ليس أنفسنا نعم، ولكن كلمة الله هي العليا، يعني القتال من أجل تكون كلمة الله هي العليا. فإذا ذلوا وأخذت منهم الجزية، أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نعم هنا نتركهم، أو أننا في عجز تفرقنا وفشلنا وذهبت ريحنا وأصبحنا يعني عاجزين، لا ندخل في معركة يعني غير مكافئين لها، لا ندخل في معركة غير مكافئين لها، بل يعني نسالم، وولي الأمر له الرأي في هذا، متى ما رأى ضعف أين فله أن يسالم. الله خلاص نقف على هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لك يا أخي ولجميع المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. يقول: لديه عمة كبيرة في السن توفيت، خلاص نعم رحمها الله، ولديها ضمان اجتماعي مساعدة شهرية 1000 ريال، وما زال هذا المبلغ مستمر منذ وفاتها قبل 7 أشهر، هل يجوز لنا أن نأخذ هذا المبلغ ونتصدق عنها أو به؟ ما يجوز يا أخي تأخذ هذا المبلغ، بلغ بوفاة عمتك، وإذا أجازوك على أخذه فتصدق بها، ملكوه إياها، لأنهم يجرون هذا الضمان في حياتها، أما إذا توفيت فأصبح يعني هذا ليس لها، الضمان الاجتماعي هذا في حال حياتها. وعلى كل حال تريدون لها الخير، فلا يعني تكون سبب لأن تأخذوا ما ليس لكم أو تملكوها ما ليس لها. هل نصاحب النصارى الذي يميل إلى الخير والحق؟ كيف تصاحبهم؟ كيف تصادقهم؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنما تتعايش معهم وتحسن إليهم، نعم، وتتألف قلوبهم لعل الله أن يهديهم وتدعوهم إلى الإسلام، هذا هو المطلوب. أما يكون صديقك ويكون صفيك، نعم، وهو نصراني وتعادي أخوك المسلم، هذا ليس من العدل في شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب في الجامعة الإسلامية وزوجتي في البلد، وأريد أن أرسلها إلى بلد آخر لطلب العلم، علما بأن في البلد لا توجد مدرسة خاصة بالنساء، ما وصيتكم في ذلك؟ والله يا أخي أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وآمل أن تصبر حتى يعني تأخذ إذن من الجامعة وتستقدم زوجتك، هذا أحسن. أما أن ترسلها إلى بلد آخر بحجة أنها تطلب العلم وتكون بلا محرم، فهذا ضياع لها، بل الذي أصيب أن تلزم بيتها حتى تعود إليه، وأنت تأخذ يعني في كل سنة إجازة وتذكرة وتذهب وتأتي، والأمر يسير ولله الحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز نمص أو أخذ ما بين الحاجبين للرجال؟ على كل حال الرجل ما يتشبه، يعني أقول ما يحتاج إلى ما النص ورد في النساء النامصة والمتنمصة، والرجال لأنهم ليسوا في حاجة إلى هذا ولا يفعلون هذا، فما يعني ورد فيهم نص إلا إذا كان فيه أذية، يعني مثلا ينزل إلى العين أو يعني فيه شيء زايد عن المعتاد، هذا شيء آخر. وما معنى ثكلتك أمك؟ هذا دعاء لا يراد معناه ثكلتك أمك، لا يراد معناه، يعني يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، لكن لا يراد وقوعه. هذا مثل ما تقول يعني العرب، نعم، هذا الكلام على سبيل اللغو الذي لا يراد وقوعه، وإلا معناه ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، أو فقدتك أمك إن لم تلزم هذا الحق. نعم، فعلى أحد هذين المعنيين يجرى. أظن نكتفي بما نقف عند هذا الحد. نعم يا شيخ. وصلى الله على رسول الله. حدثتم في بداية الحلقة عن العدل، والله سبحانه وتعالى قد حبب إلينا بني البشر النساء. ها؟ سبحانه وتعالى حبب إلينا النساء كبشر. زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، وأباح لنا التعدد. أين؟ ولكن اشترط علينا بالعدل. نعم، العدل لازم منه. فأرجو التوضيح أكثر، لأن القرآن يتحدث بلسان الله سبحانه وتعالى ويقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. القرآن كلام الله، قل القرآن كلام الله، لا تقول يتحدث بلسان الله. القرآن كلام الله، أي لا تصف الله بغير ما وصف به نفسه. القرآن كلام الله. أي والله أني ما أدري عنك. طيب أنا فهمت مقصودك وفهمت سؤالك. أي نعم، هو أخونا الكريم يقول يعني أن الإنسان مباح له أن يتزوج إلى أربع، ولكن يعني فرض عليه العدل. فأنا بسأل سؤال، هل العدل شرط في صحة العقد على الثانية، أم أن العدل واجب مستقل؟ العدل واجب مستقل، فإذا لم تعدل بينها فقد ارتكبت إثما، لكن العقد على الثانية صحيح. يعني ما هو شرط كما قلت أنه لا يصح الزواج بالثانية إلا إذا تحقق العدل. ثم إن العدل بمعناه الكامل لن يستطاع كما قال الله عز وجل، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدل إنما يكون في القسم والمبيت، وأما في المحبة والأمور الأخرى فربنا ما كلفنا هذا، فالله يعينك، شد حيلك وصير شجاع. نعم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ نعم. مرحبا. على سبيل قرض. اي نعم. اي كل قرض جرى نفعا فهو ربا. بيلزمك انك تجيب له كمبيوتر. اي وتعمل به داخل العمل. اذا ما هو قرض حسنة. لا هذا قرض ربوي. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. حتى ولو أدنى نفع، حتى ولو أدنى نفع، لا بد أن يكون القرض لله لوجه الله قرض حسنة. لا على كل حال اتكل على الله، يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أين وإياك. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. يقول انه يعني في بعض البلدان في نصارى ومسلمون يتعايشون مع بعض، لكن الحكومة تمنع ان يكون للمسلمين مدارس خاصة، يعني فما الحكم؟ على كل حال يعني في البيوت ممكن ان يلقنوا ابنائهم العقيدة الإسلامية والقرآن، ويستفيدوا أيضا من المدارس، لأن فيها فوائد، فيها علوم دنيوية، فيها أمور، يعني لابد من التعايش، لابد من المصانعة. أو إذا استطاع أن يهاجر إلى بلد آخر يظهر فيه دينه فيجب عليه أن يهاجر. ما إذا ما فيه مشكلة، إذا لم يكن هناك مشكلة في تعلم القرآن والحديث في البيت، فعليك أن تثقف ابنك يعني يأخذ سلاح في هذا المجتمع. لأنه نعم قد يكونون يعرفون كمبيوتر، يعرفون كذا، ويقدر بعضهم بعضا بقدر معرفتهم لأمور الدنيا، لكن أبناء المسلمين يحتقرونهم لأنهم لا يعرفون ما يعرفون.